حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب الذي معنا هو درر البهية، وهو لعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذه الدورة التي تنعقد في دولة الكويت، والتي هي دورة علمية فقهية تبدأ من أول كتاب الطهارة. نذكر الأحكام التي تكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى، ونذكر دليلها، وإذا كان هناك أقوال أخرى في المسألة فنحاول أن نوضح بعض هذه الأقوال أو أشهرها، ويبين ذلك ويوضح بإذن الله عز وجل بحسب الأدلة والقواعد الفقهية والأصولية والحديثية وغيرها، وذلك ليتبين أرجح الأقوال دليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى الكتاب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب الطهارة. جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى إلى تقسيم مصنفاتهم إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، وكل ذلك من باب التسهيل والتيسير على طالب العلم ليأخذ العلم بيسر وسهولة، لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والطهارة في لغة العرب هي النظافة، وفي الاصطلاح هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، رفع حدث وما في معناه وزوال خبث. فالطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث هي ما يوجب الغسل أو يوجب الوضوء، لأن الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل، أي أن يجب على المسلم إذا كان عليه حدث أكبر أن يغتسل، أن يعم سائر جسده بالماء. وإما أن يكون الحدث أصغرا وهو الذي يوجب الوضوء. فهناك حدث وما في معناه. قال العلماء: ما في معنى الحدث؟ مثل من به سلس البول على سبيل المثال، فإن من به سلس بول إذا كان في فترة، إذا كان جميع الوقت لا يطهر فيه، فإنه في هذه الحالة لا ينقطع عنه هذا الحدث، فإنه في هذه الحالة يتوضأ لكل صلاة ويصلي بحسب حاله، ويكون الحدث مرفوع حكما لا حقيقة، لأن الحدث مستمر. وقالوا: رفع حدث وما في معنى وزوال خبث. وزوال الخبث، ما هو الخبث؟ الخبث عين مستقذرة شرعا، الخبث عين مستقذرة شرعا، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا نحكم على هذا الشيء بأنه نجس إلا إذا دل الدليل على نجاسته. فالعذرة في وسط الإنسان تكون طاهرة، فإذا خرجت من الجسد كانت نجسة. ما الدليل على لماذا نجست؟ لأن الدليل دل على نجاستها، وسيأتي بيان ذلك وإيضاحه بإذن الله عز وجل. إذن أخذ العلماء من ذلك قاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، بمعنى أننا لو اختلفنا في شيء هل هو نجس أم طاهر، فإن الذي يطالب بالدليل على أنه نجس هو من قال بالنجاسة، أما الذي يقول بأن هذا الشيء طاهر فالأصل فيه الطهارة. ولذا المصنف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب النجاسات يذكر لنا الأشياء النجسة، ونذكر الأدلة على نجاستها، وما عدا ذلك فهو باق على الأصل، وهو باق على الأصل، وهو عدم كونه نجسا. كما يقال: الأصل في الأشياء الإباحة، أي أن الأصل أن الشيء مباح إلا إذا دل الدليل. الأصل في المعاملات والحل، الأصل في العبادات الحضر. ما معنى الأصل في العبادات الحضر؟ يعني أننا لا نتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فمن تعبد الله بما لم يشرع فإنه يكون مبتدئ. فقال: الأصل في العبادات الحضر، أي المنع، والأصل في المعاملات الحل، والأصل في المعاملات الحل. قال مصنف أقسام المياه: الأولى الماء المطلق، القسم الأول الماء المطلق. أقسام المياه، العلماء رحمهم الله تعالى في أقسام المياه اختلفوا في ذلك على قولين، فمن العلماء من يقول بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ومن العلماء من يقول إن الماء فقط ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. الذين قالوا بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام استدلوا بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقالوا قال هو الطهور، وقال يطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولم يقل طاهرا، وقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يقل هو الطاهر، قالوا طهور صفة مبالغة، وصفة المبالغة أعظم من صفة اسم الفاعل، فقال هنا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وأجيب عن ذلك بأن لغة العرب يطلق الطهور ويراد به الطاهر، كما قال الشاعر: إلى رجح الأكفال هيف خصورها، إلى رجح الأكفال هيف خصورها، عذاب الثنايا ريقهن طهور. فقال ريقهن طهور، هذا هو الشاهد، فالطهور أطلق الطهور على الطاهر وهو الريق، وهم يرون أن الريق طاهر، أن الريق طاهر وليس بطهور، فهنا أطلق الطهور، أطلق الطهور وأراد به الطاهر، لأن الريق لا يمكن أن يتوضأ به فهو طهور. فالصحيح أن، واستدلوا أيضا على ذلك الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، أيضا استدلوا على ذلك من السنة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماء قال إذا اغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل لا يغتسل، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ومعنى الماء الدائم أي الماء الراكد الذي لا يجري، فقالوا لما نهى عن الاغتسال فيه دل على أن الإنسان إذا اغتسل فيه فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. لماذا؟ قالوا لأن المؤمن لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، فإذا اغتسل فيه وهو لا ينجس الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه دل على أنه طاهر وغير طهور. وأجيب عن ذلك بأن هذا يحتمل معنى آخر، وهو أن المراد أن هذا النهي هنا من أجل أن النفوس تعافه وتكرهه، أي أن النفوس تعاف وتكره إذا رأت الإنسان يغتسل بالماء الدائم أن تغتسل منه أو تتوضأ منه. وقالوا نظير ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، أي أن هذا شيء تكرهه النفوس وتعافه، فكذلك النفوس تكره وتعاف أن ترى الرجل أو المرأة يغتسل في الماء الدائم ثم يعود ويغتسل فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن النص إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ولكن هذه القاعدة فيها تفصيل، يعني الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نقول هذه القاعدة فيها تفصيل، لأن الاحتمالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال راجح، وإما أن يكون مرجوح، وإما أن يكون مساويا. فإذا كان الاحتمال راجح أو مرجوح فإنه يبطل به الاستدلال، وإذا لم يكن، وإذا كان مرجوحا لا يبطل به الاستدلال، لأننا لو فتحنا كل احتمال يبطل به الاستدلال لم استقامت لنا النصوص ولا بطل أكثرها، وهذا غير صحيح. ولكن الاحتمال إما أن يكون راجحا أو مساويا، فهذا يؤثر في الاستدلال. على كل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، يحتمل احتمالين: يحتمل أن الماء ينتقل من طهور إلى طاهر، ويحتمل أن هذا شيء تكره النفوس وتعافه، وهذا على أقل الاحتمالات أنه مساو فيبطل به الاستدلال. فالقول الثاني وهو القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين اثنين فقط، وهو طهور ونجس. والذي قسمه إلى قسمين هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، فقسم الماء إلى قسمين: إما أن يكون طهور، وإما أن يكون نجسا، الماء طهور لا ينجسه شيء، فقسم الماء إلى قسمين. فإن قال قائل: إذا قسمنا الماء إلى قسمين، ما فما حكم الوضوء بالقهوة وبالشاي؟ يجوز أن نتوضأ بها؟ نقول لا. فإذا قالوا: لماذا تقول أليس هذا ماء؟ قل: لا، هذا ليس ماء، ولذلك لا يدخل في أقسام الماء. القهوة والشاي والمرق ونحوها هذه لا تسمى ماء، ونحن نتكلم عن الشيء الذي يسمى ماء. فما يسمى ماء في لغة العرب وما يطلق عليه الناس ماء فإنه ينقسم فقط إلى قسمين: طهور ونجس. فإذا كان طهور يجوز أن نتوضأ به ويجوز أن نطهر به غيرنا، لأن الذي يفرق بين الطهر والطاهر يقولون الطاهر الطهور هو المطهر لنفسه، الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والطهور هو الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره. فالقهوة والشاي لا تسمى ماء، ولذلك لا يجوز أن نتوضأ بها لكونها ليست ماء، لكونها ليست ماء، ونحن لا يجوز لنا أن نتوضأ إلا بالماء. فإن لم نجد الماء فإن ننتقل إلى التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته. إذن القول الراجح، خلاصة أن القول الراجح أن الماء فقط ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وأنا أقول للإخوان جميعا: من كان عنده إشكال يكتب هذا الإشكال عنده ونجيب عليه إن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة أو في نهاية الدرس. قال: الماء طهور إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. الماء طهور ولكنه لا ينتقل إلى وصف النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة فإنه يبقى على طهوريته، لأن الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن لفظ إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهذا الزيادة ضعيفة، لكن أجمع العلماء على صحتها، وأن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه ينجس. طيب، يقول المصنف: حكم الماء الذي خالطه طاهر. الماء الذي خالطه طاهر لا يخلو من حالين: إما أن يتغير وصف الماء عنه فعند ذلك لا يسمى ماء ولا يجوز لنا أن نتطهر به، وإما أن يبقى على اسم الماء فإنه الحالة تلك يجوز لنا أن نتوضأ منه ويجوز لنا أن نغتسل فيه. المسألة الرابعة: حكم الماء الذي لاقته نجاسة. الماء الذي لاقته نجاسة لا يخلو من حالين الماء الذي لاقته نجاسة لا يخلو من حالين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون أن يتأثر هذا الماء بنجاسة، بمعنى أن الماء لاقته نجاسة فإذا تغير طعم هذا الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. وأما إذا لم يتغير وصف هذا الماء بلون أي لاقته نجاسة ولكنه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بتلك النجاسة فهل يعتبر نجسا أم لا؟ مثاله: لو وقعت قطرة من البول في ماء كثير، إذا وقعت قطرة من البول في ماء وهذا الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فالعلماء أجمعوا على أن الماء إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة بنجاسة. وأما إذا لم تتغير أوصافه ووقعت فيه النجاسة ولم يتغير أوصافه، فمن العلماء من قال يفرق بين القليل والكثير، ومن العلماء من قال لا يتغير، أي ومن العلماء من قال إن الحكم يبقى على طهورية الماء حتى يتغير هذا الماء بنجاسة. فمثلا لو وقعت قطرة بول في البحر فإن العلماء أجمعوا على أن البحر طهور، لم يتغير أحد أوصاف الثلاثة لأن البحر ماء كثير. لكن إذا وقعت قطرة من البول في إبريق ولم يتغير طعم هذا الماء ولا لونه ولا ريحه هل ينجس أم لا؟ قال من العلماء من قال يفرق بين الكثير والقليل، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فجعلوا حد الكثرة وبلوغ القلتين، والقلتين هي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإذا كان بلغ الماء هذا المبلغ فإنه يعتبر عندهم كثير ولا يتأثر بالنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة. أما إذا لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه يعتبر طهور. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث إذا وقعت فيه النجاسة. القول الثاني قالوا إن الماء ولو كان قليلا ولو كان دون القلتين فإنه إذا التقت فيه النجاسة ولم يتغير ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاث بنجاسة فإنه يبقى على طهوريته، فلا يفرق بين القليل والكثير. العبرة عندهم ماذا؟ بتغير أحد الأوصاف الثلاثة. فإذا وقعت قطرة البول في ماء قليل أو في ماء كثير فإن هذا الماء يعتبر طهور، اللهم إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث. طيب، وهذا القول الثاني هو القول الأرجح، والدليل على أرجحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ القول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فاعتبر الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تنجس إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث بنجاسة فهو نجس، فهنا لم يتغير فعند ذلك يقول يبقى على طهوريته. فما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه ينجس؟ نقول الجواب عن ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء قلتين لم يحمل الخبث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة حملان الخبث. ومتى يكون الخبث محمولا في الماء؟ يكون محمولا إذا تغيرت أحد أوصاف هذا الماء بنجاسة. أما إذا لم تتغير أحد أوصاف هذا الماء بنجاسة فإنه يعتبر طهور. كلامي هذا واضح أم أعيد؟ أعيد؟ نقول هذا ماء قليل وقعت في قطرة من البول أو أي نجاسة أخرى فلم يتغير لم تتغير إحدى أوصاف هذا الماء، فالقول الراجح أنه يعتبر طهور طهور. فإذا قالوا كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، والقاعدة عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقال لم يحمل الخبث دل على أن العلة ما هي؟ هي حملان الخبث. ومتى نعرف أن الخبث محمول؟ نعرف بأن الخبث محمول إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة. فإذا تغير طعم الماء بالنجاسة أو تغير لون الماء بالنجاسة أو تغير ريح الماء بالنجاسة عرفنا أن النجاسة محمولة. وأما إذا لم يتغير بالنجاسة فإن هذا يدل على أن النجاسة مستهلكة معدومة، فعند ذلك نقول القول الراجح بأن الماء إذا لاقته نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث. طيب، يقول المصنف حكم الماء الراكد. الماء الراكد ما حكمه؟ الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري، فهل الماء الراكد هل الماء الراكد ينتقل من طهور إلى نجس من طهور إلى طاهر إذا اغتسل فيه الجنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقال في لفظه أحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وفي لفظ البخاري لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نقول الحكم فيه كما بينا، إذا تغير الماء الراكد بنجاسة فإنه لا يجوز لنا أن نغتسل فيه، وإن لم يتغير فإنه في هذه الحالة إنما نهي عن الاغتسال فيه وهو راكد، لأن هذا شيء تكره النفوس وتعاف أن تغتسل من الماء الذي اغتسل فيه الإنسان الجنب وهو دائم. نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. حكم الماء المستعمل. والماء المستعمل النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، لكن هذا الحديث النهي هنا لأن القاعد عند الأصوليين أن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، فقالوا الأصل في النهي التحريم، فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. ما معنى ذلك؟ يعني أنك إذا وجدت ماء فضلة ماء من امرأة خلت بهذا الماء واغتسلت منه، وكذلك أيضا العكس فإنه تنهى أن تغتسل فيه، قال لا يغتسل أحدكم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ليقترفا جميعا. طيب، لكن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة، والذي صرفه من التحريم إلى الكراهة ما جاء من حديث ابن عباس قال قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة يعني إناء، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني جنبا، أي إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فهذا الحديث صرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، نقول هذا مصروف من التحريم إلى الكراهة بحديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. الباب الثاني النجاسات. الآن المصنف رحمه الله تعالى انتهى من طهارة الحدث وبدأ في طهارة الخبث، انتهى من طهارة الحدث وبدأ في طهارة ماذا؟ الخبث، لأن النجاسة إما أن تكون من الحدث وإما أن تكون من خبث. من خبث، ما هو الخبث؟ الخبث هو عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. وقال بعض العلماء في تعريف الخبث هو هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، كل عين يحرم تناولها لا لضررها، يعني لا يحرم تناولها من أجل الضرر كالسم، فإنه سم يحرم تناوله مع ذلك ليس محرم لكنه حرم من أجل الضرر، ولا لاستقذارها كالمخاط فإنه ليس نبي نجس ولكنه لا يتناوله الإنسان لاستقذاره لأنه مستقذر، وكذلك أيضا لا لحرمتها فكلحوم الحمر الأهلية ونحو ذلك. فنقول التعريف الأول أقرب وهو كل عين مستقذرة شرعا هذه تسمى نجسة. نجسة، ما هي النجاسات؟ النجاسة بيناها وهي عين مستقذرة شرعا، ولكن ما هي أنواعها؟ بدأ المصنف يذكر لنا أنواع النجاسات، وكل نجاسة لابد أن نذكر الدليل على أن هذه نجسة وإلا فالأصل هو عدم النجاسة. والنجاسات إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة وإما أن تكون متوسطة. فالنجاسات المغلظة هو الدل، ما النجاسة المغلظة؟ هي التي دل الدليل على تغليظ نجاستها، مثال ذلك مثل لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني ما يكفي غسلة واحدة، لابد أن نغسله كم مرة؟ 7 مرات، وليكن أول هذه الغسلات بالتراب. ولذا أثبت الطب الحديث أن الكلب في لعاب الدودة الشريطية في الغالب، وأنه إذا ولغ في الإناء فإنه ربما بقي له فضلة في هذا الماء، فإذا تناول الإنسان ضره ذلك. وأبلغ المطهرات في الأشياء هو تطهير التراب، ولذلك قالوا إن التراب يحتوي على مادة مطهرة لا توجد في الصابون ونحوه. فهنا قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7 مرات ولهن بالتراب، هذه نجاسة مغلظة. القسم الثاني النجاسة المخففة، والمخففة هي التي دل الشرع على تخفيفها، مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فالغلام ينضح من بوله أن يغمر مكانه بالماء ولا يشترط في ذلك الدلك والفرك، هذه نجاسة مخففة، وكذلك المذي ونحو ذلك ما سيأتي بيانه. وما عدا ذلك فإن النجاسة المتوسطة وهي التي يجب زوال عينها، فكل ما أزال عينها فإنه يعتبر مطهرا لها. فهنا قال المصنف أول أنواع النجاسات ذكر بول الآدمي وغائطه. بول الآدمي، والدليل على أن بول الآدمي نجس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستبرئ من بوله أي لا يتنزه من بوله، فإذا رجع عليه رذاذ البول ونحوه فإنه لا يتنزه منه، فهذا الدليل على تحريم أن يصلي الإنسان بالنجاسة، مما يدل على أن بول الآدمي نجس. وكذلك أيضا غائطه فإنه نجس أيضا، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الغائط أم غائط الآدمي نجس. يستثنى من الغائط والبول روث الغلام، روث ما يؤكل لحمه وبوله، فإن روث ما يؤكل لحمه وبوله يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. ما الدليل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر؟ الدليل على ذلك أن قوما، كما جاء ذلك بالصحيح، أن قوما من عرينة أتوا المدينة فاستوخموها، استوخموها أي أصابتهم حمى يثرب في المدينة، كان لها حمى، أول ما يقدم لها القادم يصاب بهذه الحمى، استوخموها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة أي إبل الزكاة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا من أبوالها وألبانها شفوا بإذن الله تعالى. ولكنه ماذا فعلوا؟ فعند ذلك سلبوا الإبل من الراعي وسملوا عيني الراعي. ما معنى سملوها؟ أي وضعوا حدائد على النار، في النار، وكحلوا بها عيني الراعي وتركوه يهيم حتى مات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم وأتى بهم فسمل أعينهم وتركهم يهيم في الصحراء، كما فعلوا بالرعي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم جزاء وفاقا. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، قالوا لما قال يشربوا من أبوالها دل على أن بول ما يؤكل لحمه، وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها من أجل الضرورة، فإذا كان ذلك من أجل الضرورة فهذا لا يدل على الجواز مطلقا. والجواب عن ذلك بأن نقول إن الضرورة لا تكون ضرورة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يلحق الإنسان ضرر عظيم عند عدم فعله لذلك الشيء. الشرط الثاني أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها. الشرط الثالث أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة. فمثلا لو أن إنسانا في صحراء وليس عنده شيء يأكله إلا من الجيفة الميتة، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأن تيقن أنه إذا أكل منها اندفعت عنه الضرورة، وإذا لم يأكل الحقه ضرر شديد وهو الهلاك. والأمر الثالث أنه لا يوجد غيرها يقوم مقامها، فلو كان هناك ورق شجر أو شيء من المباحات يكفي ويسد رمقه فعند ذلك نقول لا يجوز الأكل. أما ها هنا فإن هذه لا تعتبر ضرورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، فهي ليست ما ليست بدواء، ليست بدواء، ولكن وليس ذلك بضرورة. فعند ذلك نقول أن هذا ليس إلى هذا الشرب من أبوال الإبل لم يكن هناك ضرورة. فلو أن إنسانا مثلا على سبيل المثال ذهب إلى طبيب وقال له الدواء أن تشرب 3 مرات من ألبان الحمير، نقول هذا ما يجوز. فإن قال هذا الضرورة نقول هذه ليست بضرورة. لماذا؟ لأنه لا نتيقن أن بها تزول الضرورة. الأمر الثاني أنه لا يوجد غيرها يقوم مقامها، هنا يوجد غيرها يقوم مقامها. الأمر الثالث أن النص دل على أن الأمر المحرم لا يكون دواء، قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وبهذا نعرف أنه يجوز أن أبوال الإبل وأبوال الغنم وأبوال الماعز وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. نجاسة بول الرضيع، الرضيع إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى، والرضيع هو الذي لم يعتمد على الطعام بعد، لم يفطم، بمعنى في الحولين قبل الفطام، هذا يسمى الرضيع. هذا الذي لم يعتمد على الطعام الذي يعتمد على اللبن ولا يعتمد على الطعام غير اللبن، هذا إذا كان ذكر فإن نجاسة بوله مخففة. ما معنى مخففة؟ بمعنى أنه إذا بال في على ثوب فإننا نغمر هذا المكان بالماء الذي وقع فيه بول الغلام ولا يجب علينا أن نغسله. وأما إذا كانت جارية وبالت ولو كانت في الفطام رضيعة فإنه يجب علينا أن نغسل المكان الذي بالت عليه عندما عند في الشيء الذي يشترط فيه الطهارة. ما الدليل؟ الدليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي الحديث الآخر حديث علي قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. فإن قال قائل لماذا، ما الحكمة من التفريق بين الغلام وبين الجارية؟ فنقول المسلم إذا سمع أمرا من أوامر الله فإنه يمتثل، وإذا سمع نهيا من نواهي الله فإنه يقول سمعت وأطعت. يدل على ذلك أن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت عبد من عباد الله، والعبد يسمع ويطيع سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت، عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتريد أن تربي هذه المرأة وغير هذه وغيرها، تريد أن تربي هذه المرأة وغيرها على الامتثال لأمر الله سبحانه سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. لأن الإنسان عقله بين درجتين ونظره بين درجتين وسمعه بين درجتين، فهناك درجة صغرى ودرجة كبرى. ولذلك أنت لا تفهم ولا تعقل كل ما يأمرك به الشرع، فإذا أمرك الشرع بشيء فأنت تمتثل عرفت الحكمة أم لم تعرف، مع أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. ولكن العلماء رحمه الله تعالى في التفريق بين بول الجاري وبين الغلام ذكروا حكما، من هذه الحكم قالوا إن بول الغلام ينتشر وبول الجارية يكون في مكان واحد دفعة واحدة، فهذا ليس فيه ما بول الغلام فيه مشقة في غسله بينما لا يوجد تلك المشقة في بول الجارية. ومن العلماء من قال إن بول الغلام ينضح لأن درجة حرارة الغلام عالية فتقضي على الجراثيم والمكروبات، بخلاف بول الجارية فهي أخف حرارة وأكثر رطوبة فيحتاج ذلك إلى غسل. ومن العلماء من قال إن الغلام الحكمة بذلك أن الغلام يكثر أخذه وتنقله بين الناس، يعني كل واحد يحمله، كانت العرب هكذا تفعل، بينما الجارية يقل ذلك، فكان هناك تخفيف في حكم بول الغلام دون حكم بول الجارية. وعلى كل نحن كما قلت من المسلمين الذين يقولون سمعنا وأطعنا وامتثلنا لأمر الله. طيب المصنف ماذا ذكر هنا؟ لعاب الكلب، هذا النوع الثاني من أنواع النجاسات. إذن ذكر أول أنواع، ذكر النوع الرابع من أنواع النجاسات لعاب الكلب. ولعاب الكلب الدليل على نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ولكن أصرح من هذا لفظ آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، والطهور إما أن يكون من حدث وإما أن يكون من خبث، فقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، مما يدل على أن لعاب الكلب نجس. وهل الكلب نجس؟ نقول إذا كان لعابه نجس فهو نجس، ولكن هل شعره نجس؟ من العلماء من قال إن شعر الكلب نجس، ومن العلماء من قال بطهارته، الذي يظهر العلم عند الله الشعر، هل شعر الكلب نجس أم لا؟ من العلماء من قال إنه نجس، ومنهم من قال إنه طاهر. الذين قالوا بأنه نجس قالوا لأن الشعر نابت من مكان النجس وهو الكلب، والكلب نجس. والذين قالوا بأنه طاهر قالوا غاية ما فيه أنه شعر نبت على مكان النجس، أشبه ذلك بالنبات الذي ينبت في المكان النجس، وأشبه ذلك بالجلالة التي تأكل النجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، ولكن هذه الجلالة كيف يجوز أكلها؟ قالوا تحبس وتطعم الطاهرات. فإذا ذبحنا هذه البهيمة التي تأكل النجاسات وجدنا أن النجاسة ظهر في لبنها أو ظهر في لحمها، فإن يحرم علينا أن نأكل منها. وإذا لم يظهر ذلك في لون بينها ولا في لحمها فإنه لا حرج علينا أن نأكل. وكذلك أيضا النباتات التي تثمر وتكون قد سقيت بماء المجاري أو مياه النجسة، هل يجوز لنا نأكل من ثمرها؟ قالوا إذا كانت ظهرت النجاسة في ثمرها حرم أكلها، وإذا لم تظهر فلا بأس بأكل ما ظهر من ثمارها لأنه لم يظهر فيها نجاسة. قالوا فكذلك الشعر غاية ما فيه أنه، لأن حياة حياة نمو وليست حياة روح، غاية ما هنالك أنه نبت في مكان النجس، فإذا ظهر فيه أثر النجاسة فإنه يكون نجسا، وإن لم تظهر فإنه طاهر. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال والروث، الروث دليل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للاستنجاء وجاءه من معه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، والركس في لغة العرب هو النجس، وإذا جاء في لسان الشرع فالمراد به النجس نجاسة شرعية. النوع السادس من أنواع النجاسات هو دم الحيض، ودم الحيض نجس. والدليل على نجاسته حديث خولة بنت يسار كما في الترمذي وسنن أبي داود وأحمد، قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. ثم قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا في إسناد ابن لهيعة ومتكلم فيه، لكن أصرح من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض، فكيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهنا أمر بهذا الغسل من أجل أن تصلي فيه، مما يدل على أن دم الحيض نجس، أن دم الحيض نجس. وكذلك الدم المسفوح الدم الكثير نجس، ولو كان خارجا من الإنسان أو من حيوان، ولو كان مأكولا فإنه إذا خرج منه دما مسفوحا كثيرا فإنه نجس. والدليل على نجاسته وقوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه نجس، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس المراد به في لغة العرب القدر، فإذا جاء في لسان الشرع فالمراد به القدر قدارة شرعية، والقدر قدارة شرعية هو النجس. الأمر الآخر أيضا قال ولحم خنزير، أي من أنواع النجاسات لحم الخنزير. والدليل على نجاسته الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب المني ذكر مصنف الآن وما قاله فيما عدا ذلك خلاف، من ذلك المني. المني وهو الماء الذي يخرج دفقا بلذة، هذا المني هل هو طاهر أم نجس؟ الصحيح أن هذا المني طاهر، أولا لأنه أصل خلق الإنسان، والله تعالى قد كرم الإنسان قال وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وليس من تكريم ابن آدم أن يكون أصله نجسا. وأيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. ومما يدل على طهارته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأحكه من ثوبه، قالت حك المني من ثوبه وهو يصلي فيه، مما يدل على أن المني طاهر وليس بنجس، لكن المذي وهو الذي يخرج عند ابتداء الشهوة، والناس يختلفون في هذا المذي، فمنهم من يعرفه كثيرا ومنهم من لا يعرفه مطلقا ومنهم بين بين. وهذا المذي هو الذي يخرج قبل ابتداء الشهوة عند بعض الناس، فهذا نجاسته نجاسة مخففة، ويأتي بيانه بعد قليل بإذن الله عز وجل. لكن إذا اشتدت الشهوة فإنه في الغالب لا يخرج، وسوف يأتي بيانه وإيضاحه. قال: الأصل في الأشياء الطهارة ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. طيب، المسلم طاهرا حيا وميتا، المسلم طاهرا حيا وميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. فيشمل ذلك حيا، سواء كان ذلك حيا أو كان ذلك ميتا. الخمر نجاسته نجاسة معنوية، الخمر والكحول ونحوها هل هي نجاستها نجاسة حسية أو نجاسة نجاسة معنوية أو نجاسة معنوية؟ إذا قلنا أن نجاستها نجاسة حقيقية، فإنه لا يجوز لنا أن نصلي بالثياب التي تطيبنا فيها وفيها نوع من الكحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن القول الراجح بأن الخمر نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، والذي يدل على ذلك أي يدل على أن الخمر نجاسة على أن الخمر نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية، قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأصنام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهنا لما قال تعالى رجس من عمل الشيطان دل على أن نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لو قال رجس فقط لكانت نجاسة حقيقية، لكن لما قال رجس من عمل الشيطان دل على أن نجاستها نجاسة معنوية. وأيضا نظير ذلك قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ونجاسة الكفار ليست نجاسة حقيقية، وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. وقد ربط ثمامة بن عثال وهو مشرك قبل أن يسلم، ربط في سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكذلك أجاز الله لنا أن ننكح الكتابيات من أهل الكتاب، ولم يؤمر من تزوج بهن أن يتطهر عند ملامسته لها إلا في الجماع، فإن الجماع يوجب الغسل سواء كانت كتابية أو غير كتابية. نجاسة المشرك نجاسة معنوية كما وضحنا ذلك وبيناه. طيب، قال الفصل الثاني: تطهير النجاسات. النجاسة قلنا قذر مخصوص يمنع من الصلاة ونحوها كالبول، يطهر ما يتنجس بغسله، يطهر ويطهر ما يتنجس بغسله أي بإرسال الماء عليه. إذا كيف نطهر النجاسة؟ النجاسة كيف تطهر النجاسة؟ تطهر النجاسة بما يزيل عينها ويزيل أثرها. فإذا كان عين النجاسة موجود، إذا وقعت على الثوب، لأن النجاسات نجاسة معنوية، نجاسة حكمية ونجاسة حقيقية. فهنا الشيء إذا كان طاهرا، يعني الشيء إما أن يكون النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. النجاسات تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. ما معنى عينية؟ عينية يعني هي في عينها نجسة كالعذرة ونحوها، لو صببنا عليها ماء البحر فإن عين هذه النجاسة وعينها باق فإنها نجسة في عينها في ذاتها، فلا تطهر، لا يمكن تطهيره لأنها بذاتها نجسة. والنجاسة حكمية بمعنى الأصل في الشيء أنه هو طاهر في ذاته لكن وقعت عليه نجاسة، فإذا وقعت عليه نجاسة كيف نطهيره؟ هذا هو المراد. فإذا كان الأمر إذا كانت النجاسة عينية فإنه لا يمكن تطهيرها حتى يذهب عينها ويزول ولا يبقى له أثر. وأما إذا كانت حكمية فإنه يكون ذلك بإزالة عينها وبإزالة أثرها. ما هو أثر النجاسة؟ طعم أو لون أو ريح. فماذا لو وقعت نجاسة على هذه الطاولة؟ هذه الطاولة طاهرة في الأصل، وقعت عليها نجاسة، فإن نزل عين هذه النجاسة، وكذلك أيضا لا يبقى لعينها أثر من طعم أو لون أو ريح. فإن بقي ذلك بعد بذلنا ما في وسعنا في الإزالة فإنه هذا، فإن الله عز وجل قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، إذن الشيء إذا كان الشيء متنجس الذي وقعت النجاسة نطهره بالماء، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، بمعنى أن الماء يطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب، قال إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. أما النجاسة التي لم يرد في كيفية تطهير الشيء فالواجب إذهاب عينها وأثرها، فإذا ذهب عينها وأثرها عند ذلك يكون تكون هذه النجاسة قد زالت وذهبت، زالت وذهبت. ومن ذلك أيضا التطهير النعل بالمسح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم من المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. الصلاة بالنعل بالنعال والجزمة ونحوها الأصل في ذلك أنه مسنون، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، مسنون. مثل لو كان سنة عنده جزمة خاصة بالمسجد أو يصلي فيها فقط بمعنى أنها لا تسبب لنا آثار سلبية، فإنه السنة أن نصلي في الحذاء. قال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صلوا في نعالكم. ومخالفة اليهود تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول مما هو من خصائصهم في عباداتهم ومعاملاتهم، فهذا يجب علينا أن نخالفهم ولا يجوز لنا أن نوافقهم فيه. فما كان من خصائصهم في عباداتهم وفي عاداتهم يحرم التشبه بهم في ذلك. القسم الثاني ما كان مشروعا لهم ثم ما كان مشروعا لنا ثم نسخ، كان مشروع لنا ثم نسخ ما كان، ثم فإنه في هذه الحالة يكون هذا نسخ حكمه. الحالة الثالثة أن يكون مشروع لنا ومشروع لهم، مشروع لنا ومشروع لهم، فهذا يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب. يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب. مثاله صيام يوم عاشوراء. لو قال إنسان أنا أريد فقط أن أصوم يوم واحد يوم عاشوراء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، نعم، من أجل مخالفة اليهود كذلك. فهنا قل لا بأس أن تصوم هذا اليوم، ولكن الأفضل أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى تخالف اليهود والنصارى في صفة ذلك العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فقال لما تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه من الغرق، وأغرق فيه فرعون ومن معه، فنحن نصومه شكرا لله. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أولى بموسى منكم. فهنا صيام يوم عاشوراء مشروع لهم ومشروع لنا، فيستحب لنا أن نخالفه في صفة ذلك العمل. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، يعني يستحب للإنسان أن يغير هذا الشيء أن يغير هذا الشيء بغير السواد. قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، هذا مخالفة لليهود والنصارى لأنهم لا يغيرون هذا الشيء. هذا إعفاء اللحية مشروع لنا ومشروع لهم، فيستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب، ولا يجب. مثال أيضا آخر، الصلاة في النعل. الصلاة في النعل نحن يشرع لنا أن نصلي وهم يشرع لهم أن يصلوا، بس كذلك تشرع لهم الصلاة ويشرع لنا الصلاة، ولكن يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل، بمعنى أننا نصلي بحذائه وهم لا يصلون بحذائه، ولكن لا يجب علينا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فين عليه، فإن كان فيه خبث فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما. قول خبث فليمسحهما بالأرض، هذا يدل على أن الأرض أيضا تطهر، أن الأرض تطهر. طيب، وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل المرأة، ذيل المرأة أن النساء العرب كن يطلن ثيابهن، فكانت المرأة إذا مشت ربما يمر ثوبه ذيل ثوبه على نجاسة، فسئل عن ذلك، سئل عن ذلك فقال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وكذلك أيضا الاستجمار، الاستجمار ماذا يكون؟ يكون بالحجارة والمباحات من غير الماء، مشروع، ومع ذلك فهذا كله دليل على أن النجاسة إذا ذهب عينها وأثرها فإنه والحال ترك يكون شيء طاهرا. ولا يشترط أن يكون هذا التطهير بالماء, لا يشترط أن يكون هذا التطهير بالماء, بخلاف الطهارة من الحدث فإنها تكون بالماء, فإذا عدم الماء فإنه يكون بالتيمم, فإنه يكون بالتيمم. لكن طهارة الخبث يعفى عن الشيء اليسير, يعفى عن الشيء اليسير عرفا, لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج, ولأن الاستجمار مهما يستجمر الإنسان لابد أن يبقى هناك أثر للنجاسة أليس كذلك, أو شيء يسير من النجاسة فعفي عنه. وكذلك المسح قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في العليه فليقلبهما فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالتراب ليصلي فيهما. والإنسان إذا مسحهما بالتراب فإنه لا يبد أن يبقى أثر للنجاسة في الحذاء مهما فعل. وكذلك ذيل المرأة قالوا هذا يدل على أن النجاسة إذا كانت خفيفة إذا كانت يسيرة فإن هذا مما يعفى عنه, مما يعفى عنه. التطهير بالاستحالة, هل طيب التطهير بالاستحالة هل يطهر الشيء؟ هل ما معنى هذا التطهير بالاستحالة؟ يعني أن الشيء إذا كان نجس ثم انقلب من صفة إلى صفة ومن عين إلى عين هل يكون طاهرا أو لا؟ قالوا مثل مياه المجاري أكرمكم الله فإنها تسحب ثم تسخن ثم بطريقة معينة تحول إلى مياه عذبة أليس كذلك؟ يعني أنها تسحب من هذه النجاسة عن طريق التبخير ونحو ذلك, فيبقى هذا الماء ليس بطعم النجاسة, ليس بعين النجاسة ولا لون النجاسة ولا طعمه ولا ريحها, هل يكون طاهرا أم لا؟ وانتقلت من عين إلى عين, أو يكون شيء نجس ثم يتحول إلى دخان, فهل هذا الدخان الذي أصاب عمامتك أو ثوبك أو نحو ذلك هل يكون نجس أم لا؟ معنى ذلك أنه استحالت وتحولت من عين إلى عين, فإذا استحولت من عين إلى عين فإنه والحوالة تلك يكون هذا الشيء طاهرا وليس بنجس, لأن النجس هي العين التي دل الدليل على نجستها, وأما الذي استحالت إلى عين أخرى فإنه الأصل في ذلك الطهارة وقد انتقلت من هذه العين إلى عين أخرى وتحولت, فعند ذلك لا يكون ذلك نجسا. والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن في هذا اتفقوا على طبعا, والدليل على ذلك أي على أن استحالة الطاهر قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, فهذا انتقل من عين خبيثة إلى عين طاهرة. ولكن القاعدة عند العلماء أيضا أن العين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهي عنه, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا, لماذا؟ أن العين, العين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهي عنه. الشاة كذلك, لو أن إنسان جاء شاة وذبحها بقرة في بطنها فماتت هل تكون حلال؟ لا, لأن هذا فعل منهي عنه, أنه لابد أن تذبح من المكان الذي يكون فيه الذبح والحلق بحيث يخرج الدم, لقبل سلمة أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فقالوا القاعدة أن العين المحرمة لا تصير محللة بالفعل المنهي عنه. طيب قال وما كان لا يمكن غسله فتطهير بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ما لا يمكن ما لا يمكن غسله كالأرض ونحوها فإنه يصب عليه الماء حتى تذهب تلك النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, يعني في ناحية من نواحي المسجد, فزجره الصحابة وهم بالصحابة قال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه, ثم بعد أن انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح في شيء من هذا. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا صبوا على بوله ذنوبا من ماء, وفي لفظ أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أي دلوا من ماء, هذا يدل على أنه إذا صب عليه هذا فإنه يطهر وتذهب النجاسة. طيب الأصل في التطهير الماء, وإذا قال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. سبق أن بينا أن القول الراجح أن كل ما أزال العين أو أثرها, أما أزال العين وأثرها فإنه يكون يحصل به التطهير من في الخبث, أما في الحدث فإن الطهارة لا تكون إلا بالماء, فإن لم عدم الماء انتقلنا إلى التيمم كما سبق بيانه وإيضاحه. الباب الثالث باب قضاء الحاجة. الحاجة هنا كناية عن خروج البول والغائط، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته، ويعبر عنها بالاستطابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه. وأيضا تسمى باب التخلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء ونحو ذلك. آداب قضاء الحاجة، قال أولا أن يستتر على المتخلي الاستتار. لماذا؟ لأنه من العورة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء أقل الزينة هي ستر العورة، أقل الزينة هي ستر العورة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقوله هنا على المتخلي الاستتار أن يستتر ولا يتكشف للناس، والاستتار من الفطرة. وإذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي، يدعو الله أن يذهب عني الصرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. فالإنسان أحيانا يصاب بمرض، وإذا صبر على ذلك المرض فإن هذا رفع لدرجاته وسبب لتكفير خطيئاته. وهذه المرأة دعت أمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت لك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقد أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. فستر العورة أمر مطلوب، وذلك أمر الله عز وجل بالاستئذان وفي قوله تعالى ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا يكون في الخدم والأطفال ونحو ممن يكون في البيت يؤمرون في هذه العورات الثلاث التي تحصل فيها كشف العورات. غالبا أمروا بعدم الدخول إلا بالاستئذان، وذلك أنه آنذاك لم يكن أقفال وأبواب، وأمروا بعدم الدخول في هذه المواضع التي يتكشف فيها الناس إلا بالاستئذان. طيب، قال ألا يرفع ثوبه حتى يدل من الأرض، لأن الستر ينقسم إلى قسمين، إما ستر واجب وهو الذي لو لم يفعله لتكشفت عورته أمام الناس فهذا يجب عليه الاستتار، وإما أن يبالغ الإنسان فيما هو أكثر في الاستتار فإن هذا يكون في حقه مستحبا وليس بواجب. وجاء في الحديث إذا أتى أحدكم حاجته فليستتر. وقال في حديث أبي هريرة من أتى الغائط فليستتر. طيب، قال أن يبعد ثانيا يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف، وذلك لما رواه الترمذي من حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. وفي لفظ أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا أيضا في إسناده مقال ولكنه حديث حسن. قال أو دخول الكنيف، لأنه إذا دخل الكنيف فإنه في هذه الحالة يكون مستترا. الأمر الرابع من الآداب أن يترك الكلام، أترك الكلام. جاء في ذلك حديث رواه ابن ماجه ولكنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. ولكن هذا الحديث ضعيف، فالصحيح أنه لا الإنسان يتكلم، ولكن إذا أراد أن يتكلم فإنه لا يتكلم بشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل، لأنه يكره للإنسان أن يتكلم بما فيه ذكر الله كما سيأتي. قال وألا يصطحب ما فيه اسم الله. ألا يصطحب، جاء في ذلك حديث رواه أهل السنن أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، ولكن هذا الحديث ضعيف. لكن الصحيح أن ما فيه ذكر الله سواء كان مكتوب أو الكلام بذكر الله عز وجل في الخلاء في الكنيف ونحوه أن هذا مكروه. والذي يدل على كراهته أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رجل عليه السلام فلم يرد عليه حتى خرج وضرب بيديه على جدار، تعمل الجدار آنذاك كان من الطين ونحوه، ضرب يده على جدار أي تيمم، ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أرد عليك السلام على غير طهر، مما يدل على أنه لا يكره للإنسان أن يتكلم أو يدخل شيئا فيه اسم الله للأماكن التي للحمامات ونحوها. الأمر السادس ألا يتخلى في الموارد والطرق في الموارد والظل والطرق. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحيح مسلم قال اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، أي أن هذا سبب للعنه، سبب للعنه والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا أراد أن يتخلى، إذا أراد أن يتظل ثم جاء يريد الظل فوجد إنسان قد قضى فيه حاجته فإنه يكون ذلك سببا للعن من قضى الحاجة تحت هذا الظل. وكذلك موارد الناس أو أماكن التي يكون فيها الماء ونحو ذلك، موارد الماء ثم يتخلى فيها يفسد على الناس ماءهم وظلهم، يكون هذا سبب للعنه. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهنا قال المصنف الذي يتخلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قيل ومن لاعنان؟ قال يا رسول الله. قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وهذا يدل على أن ما يكون سبب للعن الإنسان فإنه لا يفعله إذا كان لا يفعله، لا لأنه يكون سببا في لعنه عياذا بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ هل يعقل أو يوجد رجل يلعن والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويسب أمه فيسب أمه، فيكون بهذا تسبب للعن والديه عياذا بالله من ذلك. فلا يكون الإنسان لا يتسبب في لعن نفسه ولا يتسبب في لعن والديه ولا يتسبب في لعن غيره، فكل ما فيه أذية المسلمين فيحرم على الإنسان أن يفعل ما فيه أذى، لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأمر الآخر قال ألا يبول في الجحر، وذلك لحديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. هذا أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود الحاكم وغيرهم. و قد أعل بأنه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه، وصحح سماعه منه علي بن المديني، وصحح الحديث بن خزيمة وبن السكن. ومع ذلك فإن هذا الحديث ضعيف وضعفه الألباني، فالراجح أن هذا الحديث ضعيف. ولكن الإنسان ينهى عن الشيء الذي فيه ضرر، لا يبول في شيء يتضرر هو، فربما يبول في هذا الجحر يخرج عليه ثعبان أو عقرب أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الأمر الآخر قال ولا ألا يبول في مستحمه، ألا يبول في مستحمه أي في المكان الذي يستحم منه. لماذا؟ لأن هذا سبب للوسوسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وأخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. إذن الإنسان لا يبول في الماء مستحمه، وهذا النهي نهي كراهة لأنه يؤدي ذلك إلى الوسواس، فإن لم يوسوس فإن هذا منهي عنه لأنه قد يسبب له الوسوسة، فلذلك ينهى أن يبول الإنسان في مستحمه. أيضا قال تركوا مع عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. المصنف يقول عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، نعم يشرع الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط ألا يتجه للقبلة، لكن لو توجه للقبلة هل هذا حرام أو مكروه أو مباح؟ الراجح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذا يكره ولا يحرم، أي استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول مكروه وليس بحرام، والذي يدل على ذلك دليلان. الدليل الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رقيت على بيت حفصة. حفصة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت ابن عمر، وكذلك رقيت على بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته متوجها إلى بيت الشام مستدبر الكعبة، لأن الإنسان يتوجه في المدينة يتوجه للشام فإنه يستدبر ماذا؟ يستدبر مكة. قالوا هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النهي، لأن صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبرها، أن النهي هنا مصروف من التحريم من الكراهة بحديث ابن عمر. أما الذي فرقوا بين البنيان وغير، نقول أن الإنسان إذا بقى في الصحراء أو نحو فإنه يكون بينه وبين مكة مدن، ربما يكون بينه وبين مكة مدن وجبال وأودية وشعاب وإلى غير ذلك. بس كذلك نقول هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدباره بغائط أو بول، ورأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. هذا دليل على أن هذا، طبعا لا نقول بالنسخ لأن النسخ لا يكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن نعلم متقدم ومتأخر، الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بينها، وهنا يمكن الجمع بينهما. فنقول: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، هذا مصروف من النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بحديث ابن عمر بحديث جابر الذي ذكرت لكم سابقا. طيب، بحديث جابر، حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أن يستجمل بثلاثة أحجار، أي عليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. أقل الاستجمار يكون بالحجارة، والاستنجاء يكون بالماء. فإذا استجمر الإنسان فإنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء برجيع أو عظم. نهى عن الاستنجاء نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فلا يجوز الإنسان أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو أجزى حجر واحد، لا بد من كم؟ أقل الأحوال ثلاثة أحجار. لكن إذا لم يتطهر بثلاثة أحجار أي بقيت النجاسة، فإنه يستجمر بأكثر من ذلك حتى يتطهر ويعفى عن يسير النجاسة كما سبق بيانه وإيضاحه. ولا نستنجي برجيع أو عظم، وذلك كما سيأتي بيانه وإيضاحه، أن الاستنجاء بالرجيع الذي هو غائط المواشي ولو كانت طاهرة فهذا لا يستنجى به، وإذا كانت هذا الروث نجس فإنه لا يستنجى به أيضا، وكذلك العظم لا يستنجى به، ويأتي بيانه بعد قليل بإذن الله. قال: أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما يعد المنهي عنه أو ما يقوم مقامها، يعني غير الأحجار يقوم مقام كالمناديل ونحوها، فإنه لا بأس بالاستجمار بكل مباح ما لم يكن رجيع أو عظم، ولا بد أن يستنجي بأقل الأحوال بثلاثة مرات. الأدلة على استنجاب الأحجار: القبل والدبر طبعا، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة، أن يستنجر أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وقال: إذا أتى أحدكم الغائط وقال ليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، هذا يدل على أنه يشمل القبل والدبر. قال: أن يستعيذ عند دخول الكنيف، يستحب له. قال: وتندب الاستعاذة عند الشروع، أي إذا دخل إلى أراد أن يدخل الكنيف فإنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، الخبث الشر، والخبائث هي النفوس الشريرة. الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وذلك أن الحمامات والكنف وأماكن الخلاء هذه أماكن مستقذرة، وهذه الأماكن المستقذرة تكون في الغالب هي ماء الشياطين، فذلك أمر الإنسان أن يتحصن قبل أن يدخلها فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث قلنا الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وجاء لفظ الخبث بضم الباء، الخبث والخبائث، فيكون الخبث والخبائث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. ويستحب له أيضا أن يقول قبل أن يدخل أن يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. طيب أن يستغفر، قال أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة، يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، غفرانك يعني أسألك غفرانك. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني فهذا ضعيف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني هذا ضعيف. الصحيح أنه يقول ماذا؟ أنه يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. نصل إلى هذا الحد، وكم الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. والأسئلة إن شاء الله تكون